بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل درسنا بمشيئة الله وبتوفيقه في كتاب بهجة قلوب الأبرار للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا هو المجلس 89 من ليلة الأحد 9 من شهر محرم من عام 36 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من تعليق شيخنا على كتاب بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. الحديث 89 عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يدعو فيقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رواه مسلم. قال المصنف رحمه الله: هذا الدعاء من أجمع الأدعية وأنفعها، وهو يتضمن سؤال خير الدين وخير الدنيا، فإن الهدى هو العلم النافع، والتقى العمل الصالح، وترك ما نهى الله ورسوله عنه، وبذلك يصلح الدين، فإن الدين علوم نافعة ومعارف صادقة، فهي الهدى، وقيام بطاعة الله ورسوله فهو التقى. نعم، هذا هو الحديث 89 من الأحاديث التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى في كتابه، وهو من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. والحديث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه. قال المصنف رحمه الله في تعليقه على هذا الحديث: هذا الدعاء من أجمع الأدعية وأنفعها، وهو يتضمن سؤال خير الدنيا وخير الآخرة. نعم، هذا ما نبه عليه المصنف رحمه الله في بداية تعليقه وشرحه لهذا الحديث، وهو التنبيه على هذا الدعاء العظيم الجامع الذي اشتمل على خيري الدنيا والآخرة. وهذا الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم يدل على فقر المخلوقين إلى ربهم تبارك وتعالى، فهذا سيد الخلق وإمامهم وسيدهم، يتوجه إلى الله تبارك وتعالى بهذا الدعاء العظيم ويتضرع إليه في هذه المسألة العظيمة: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، فكيف بغيره من الخلق. فهذا مما يدل على فقر الخلق إلى خالقهم ومدى حاجتهم إليه في كل أمر من أمورهم، في الهداية لدينهم وتوفيقهم إلى الاستقامة والطاعة، وفي غناهم، وفي كل ما يحتاجون إليه من المطالب في هذه الحياة وفي الآخرة. والدعاء باب عظيم من أنفع الأبواب ومن أعظمها نفعا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الدعاء ويتوجه إلى الله تبارك وتعالى في كل أحواله وفي كل شأنه، يتضرع إلى الله تبارك وتعالى. ولهذا كانت منزلة الدعاء منزلة عظيمة من الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. فدل على أن العبادة هي الدعاء، وأن الدعاء هو في الحقيقة عبادة لله تبارك وتعالى. ولهذا قال العلماء: الدين كله دعاء، إما دعاء مسألة وإما دعاء عبادة، وتوجه إلى الله عز وجل بالعبادة لطلب المغفرة والثواب. وهذا حال المسلم، إما أن يطلب ويسأل، وإما أن يعبد الله تبارك وتعالى، وهذه عبادته متضمنة للطلب ومتضمنة للمغفرة ومتضمنة لطلب المغفرة ومتضمنة لطلب الثواب. قال المصنف رحمه الله: فإن الهدى هو العلم النافع، فإن الهدى هو العلم النافع. هذا تفسير من المصنف رحمه الله إلى أن الهدى المذكور في هذا الدعاء هو العلم النافع، وهذا على قول من قال من أهل العلم أن التقابل هنا بين الهدى والتقى، أن الهدى هو العلم والتقى هو العمل. ولهذا فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل الله تبارك وتعالى العلم، وسأله الإعانة على الطاعة والعمل. فالهدى هو العلم، والتقى هي العمل وامتثال العلم. فقول المصنف رحمه الله الهدى هو العلم النافع، فسر الهدى بالعلم، وذلك أن العلم مرجعه إلى الوحي، والوحي مشتمل على الهداية، فإن هذا الدين هو هداية من الله تبارك وتعالى، وهو إرشاد وتوجيه وتوضيح لما ينفع العبد في هذه الحياة وفي الآخرة. فهذا الوحي مشتمل على الهداية ومشتمل على العلم. وقوله النافع أي العلم الذي ينتفع به، وهو العلم الشرعي. العلم الشرعي كله نافع، وأما العلوم الدنيوية فهي منقسمة إلى قسمين: ما يكون من العلم النافع وهو ما ينتفع به في مصالح الناس وفي معاشهم وفي سائر ما يحتاجون إليه في هذه الحياة، والنوع الثاني هو العلم الضار الذي يتعلمه الناس للضرر، ويتعلمه بعض المفسدين ليستعينوا به على باطلهم، ومن ذلك البدع والضلالات والسحر والشعوذة وكل ما يكون من هذه العلوم الضارة، فإنها ليست مما ينفع، بل هي ضارة في نفسها، يتضرر بها صاحبها ويتضرر بها من تلقى هذا الأمر عن الذي ينشره ويعين على نشره من هؤلاء الذين ينشرون الفساد في الأرض، من المشعوذين والسحرة ومن أهل البدع ومن دعاة الضلال من الكفار ومن غيرهم. قال المصنف رحمه الله: والتقى العمل الصالح. فسر التقى هنا في مقابل العلم بأنها العمل الصالح، وهذا مما يدل على التقابل بين الكلمتين هنا، وأن الهدى هو العلم والتقى هي العمل الصالح. فيكون سؤال النبي صلى الله عليه وسلم يتضمن سؤال الله العلم، ثم سؤال الله عز وجل التوفيق للعمل الصالح. والإنسان لا ينتفع بعلمه إلا إذا هداه الله عز وجل لامتثال هذا العلم. ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. وهذا هو العلم النافع الذي ينتفع به في تعلمه، وينتفع به في العمل وفي امتثال طاعة الله تبارك وتعالى. قال المصنف: والتقى العمل الصالح، وترك ما نهى الله ورسوله عنه. ترك ما نهى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عنه، وهذا على قول من قال من أهل العلم أن التقوى إذا ذكرت مع البر فهي ترك التقوى إذا ذكرت مع البر فإنها ترك المعاصي والبر فعل الطاعات، وإذا انفرد البر عن التقوى دخلت فيه، وكذلك التقوى إذا انفردت عن البر في الذكر دخل البر في معناها كما في هذا الحديث. ففسروا التقوى بأنها العمل الصالح وترك المعاصي، كما يفسر البر إذا انفرد بأنه فعل الطاعات وترك المعاصي أيضا. وأما إذا اجتمع في الذكر فلكل واحد منهما معنى، كما قال الله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. قال العلماء: هما كلمتان إذا اجتمعتا افترقتا، وإذا افترقتا اجتمعتا، يعني إذا اجتمعتا في الذكر افترقتا في المعنى، وإذا افترقتا في الذكر إذا افترقتا في الذكر اجتمعتا في المعنى، وإذا اجتمعتا في الذكر افترقتا في المعنى. وهذا كما يقال في الفقير والمسكين وفي الإسلام والإيمان وفي البر والتقوى كما هو الحال هنا. قال المصنف: وبذلك يصلح الدين، فإن الدين علوم نافعة ومعارف صادقة فهي الهدى. بذلك صلاح الدين، لأن الدين يصلح بالعلم النافع وبالعمل الصالح، ولا صلاح للدين إلا بعلم وعمل، فعلم من غير عمل هو حجة على صاحبه، وعمل بغير علم هو ضلال. ولهذا يغلب الانحراف على من كان عالما بلا علم، فهؤلاء هم المنحرفون من العلماء، ومن عمل بغير علم فهم المنحرفون من العباد. وإذا اجتمع العلم والعمل فهؤلاء هم سادة العلماء وسادة العباد، كما هو حال السلف من الصحابة والتابعين وممن سار على نهجهم من أئمة الهدى إلى اليوم، وهم أهل السنة والجماعة، أئمة الهدى وأهل العلم والعمل. ويخالف هذا كل من انحرف عن دين الله تبارك وتعالى، إما بانحراف علمي أو بانحراف عملي. ولا يستقيم الدين إلا بعلم وعمل، بعلم صحيح وبعمل صالح. نعم. المصنف رحمه الله: والعفاف والغنى يتضمن العفاف عن الخلق وعدم تعليق القلب بهم، والغنى بالله تعالى وبرزقه، والقناعة بما فيه، وحصول ما يطمئن به القلب من الكفاية، وبذلك تتم سعادة الحياة الدنيا والراحة القلبية، وهي الحياة الطيبة. فمن رزق الهدى والتقى والعفاف والغنى نال السعادتين، وحصل له كل مطلوب، ونجا من كل مرهوب، والله أعلم. ثم نبه المصنف رحمه الله على معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم العفاف والغنى، في قوله: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وهذه هي الجملة الثانية من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهي معطوفة على ما تقدم، فإنه سأل الله الهدى والتقى، ثم عطف بقوله والعفاف والغنى، أي أسألك العفاف والغنى. قال المصنف رحمه الله: العفاف والغنى يتضمن العفاف عن الخلق وعدم تعليق القلب بهم، والغنى بالله وبرزقه، والقناعة بما فيه. نبه على أن العفاف هنا المقصود به هو العفاف عن الخلق، والتعفف عما في أيديهم، والاستغناء برزق الله عما في أيدي الناس. وهذا هو عفاف المخلوق عن المخلوق مثله، أن يتعفف عن سؤاله، وأن يتعفف عن طلبه، وأن يتعفف عما في يده، وأن يستغني بما أغناه الله به. والغنى قال هو الغنى بالله، وهو أن يستغني المخلوق بخالقه عن الخلق، وأن يتوجه بحاجته إلى ربه تبارك وتعالى ولا يتوجه إلى المخلوق، فإن الله هو الغني الحميد وخزائنه ملأ لا تنفد، ولو أعطى الخلق كلهم عطاياهم ما نقص ذلك مما في يده شيئا، كما جاء في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يد الله ملأ، أرأيتم ما أنفق منذ أن خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم يقض ما في يمينه، وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع. قال بعض العلماء: إحدى يديه للفضل والأخرى للعدل، فإحدى اليدين للعطاء والإنعام والأخرى للعدل. وما أنفق منذ أن خلق السماوات والأرض فإنه لم يقض ما في يمينه، أي لم ينقص مما في يمينه تبارك وتعالى، وهذا مما يدل على عظمة الله وعلى عظمة صفاته وعلى عظمة يده وعلى عظمة خزائنه، وأنه غني كريم يعطي وينعم على عباده ويتفضل عليهم بالعطايا الليل والنهار ولا ينقص ذلك مما في يده شيئا. وأما المخلوق فهو مهما زعم الغنى فهو فقير، وهو يخشى الفقر، ولهذا إذا سئل يغضب، والله عز وجل يفرح بسؤال المؤمنين وبتوجههم إليه، فإن من صفات الله عز وجل فرحه بتوبة التائبين وبإنابة المطيعين إليه تبارك وتعالى. فالعفاف هنا العفاف عما في أيدي الخلق، والغنى هو الاستغناء بالله تبارك وتعالى. قال: الغنى بالله وبرزقه والقناعة بما فيه، أي بما رزق الله وما أنعم به على عبده. ثم ذكر أنه بذلك تتم سعادة الحياة والراحة القلبية، لأن الإنسان إذا استغنى عن الناس وتوجه إلى خالقه وقطع الطمع من المخلوقين وطمع فيما عند الله عز وجل حصلت له السعادة، ولم يحصل له التكدر بسؤال المخلوقين وبردهم وبجفائهم، وإنما هو على منزلة عظيمة يسأل ربه تبارك وتعالى ويعطيه، والله عز وجل كلما توجه إليه العبد رفعه، وهذا بخلاف المخلوق، فإنه كلما توجه إليه المخلوق مثله مقته واحتقره وصغر في عينه. وأما الله عز وجل فإذا توجه إليه العبد فإنه يزداد رفعة عند الله تبارك وتعالى، ولهذا جاء في الحديث: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا. هذا يدل على فضل الله، وأن العبد كلما تقرب إليه بالدعاء والطلب والمسألة والحاجة فإن الله عز وجل يتقرب إليه أعظم من تقربه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهذا الحديث يدل على تقرب العبد من ربه وعلى تقرب الرب من عبده، فهو يدل على نوعين من التقرب، وهذان النوعان يثبتهما أهل السنة والجماعة. قال المصنف: فمن رزق الهدى والتقى والعفاف والغنى نال السعادتين وحصل له كل مطلوب، لأن هذا الدعاء الجامع إذا تحقق للعبد حصل له المطلوب ونال السعادة الأبدية بهداية الله له في هذه الحياة، وباستقامته على طاعة الله، وبغناه عما في أيدي الناس، وبعفافه عما عندهم، فإنه سعيد في دنياه، سعيد في عبادته وفي طاعة الله تبارك وتعالى. وهذا مما يورث أن ينجيه الله عز وجل من الكروب وأن يسلمه من الآفات، لأنه متوكل على الله، ومن توكل على الله عز وجل فهو حسبه. هذا ما ذكره المصنف رحمه الله في تعليقه على هذا الحديث العظيم، ثم نعود لهذا الحديث بالشرح والتعليق كما تعودنا على ذلك. فإن هذا الحديث العظيم كما نبه المصنف رحمه الله أنه من الأدعية العظيمة الجامعة، وهو يدل على تضرع النبي صلى الله عليه وسلم لربه تبارك وتعالى. استفتح النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء بقوله اللهم، وهذا توجه لله باسمه العظيم وهو الله، وهو أعظم الأسماء، حتى قيل أنه هو الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله به أجاب. ومعنى اللهم يا الله حذفت يا النداء في أول الاسم ثم عوضت بالميم في آخره، فأصبح هذا اللفظ من ألفاظ الدعاء المشهورة التي وردت في الكتاب والسنة، اللهم بمعنى يا الله. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. في قوله أسألك هذا هو دعاء المسألة، وهو في مقابل دعاء العبادة كما تقدم. فإن الدعاء على نوعين، دعاء مسألة وطلب، ودعاء عبادة وتضرع إلى الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم عبد الله عز وجل بالنوعين، فكان يعبد الله يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، ويصوم النهار ويعبد الله عز وجل ويجاهد في الله حق جهاده، وينفق الأموال الطائلة في سبيل الله ولا يستبقي شيئا، ومع هذا يتوجه إلى الله ويدعو الله عز وجل في كل شأنه وفي كل أحواله. قال اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. هنا يلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الله عز وجل أربعة أمور، وهذه الأمور الأربعة متقابلة على ثلاثة أنواع من التقابل. التقابل الأول هو التقابل بين الهدى والتقى، والتقابل الثاني هو التقابل بين العفاف والغنى، والتقابل الثالث هو التقابل بين الجملتين، بين الهدى والتقى من جهة وبين العفاف والغنى من جهة. وهذه الأمور الأربعة كما قال المصنف من سأل الله عز وجل إياها وأجابه الله إلى طلبه نال السعادتين، سعادة الدنيا والآخرة. قوله عليه الصلاة والسلام اللهم إني أسألك الهدى والتقى، اختلف العلماء في معنى الجملتين، ومن الأقوال ما ذكره المصنف أن الهدى هنا هو العلم، وأن التقى هي العمل الصالح مع تجنب المعاصي. وقيل إن الهدى هو اهتداء القلوب، والتقى هو استقامة الجوارح على طاعة الله، فإن الهداية مرجعها إلى هداية القلوب، والتقوى مرجعها إلى استقامة الجوارح على طاعة الله تبارك وتعالى. وهنا لا بد من التنبيه على معنى الهداية وما يتعلق بها من معاني وما يشتق منها من ألفاظ. فالهداية هي ما يحصل للعبد، وهو أن يميز بين الحق والباطل، وهي في مقابل الضلال، كما قال الله عز وجل ووجدك ضالا فهدى، وقال الله عز وجل يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. فيذكر الهدى في مقابل الضلال، فالهدى هو البصيرة، الهدى هي البصيرة، وهو أن يميز المسلم بين الحق والباطل، وبين السنة والبدعة، وبين الدين وما يضاده من البدع. فهذه هي الهداية. وهناك الهادي، وهو الله عز وجل الذي يهدي لهذه الهداية، والمهدي هو المخلوق. فهنا ثلاثة أمور: هداية وهادي ومهدي. والأمر الرابع هو الاستهداء، فالهادي هو الله، والمهدي هو العبد، والهداية هي ما يحصل في قلبه من العلم والبصيرة ومعرفة الدين، والاستهداء هو طلب الهداية، كما قال الله عز وجل: يا عبادي كلكم ضال فاستهدوني أهدكم. استهدوني أي سلوني الهداية. وهذا امتثال من النبي صلى الله عليه وسلم لسؤال الله تبارك وتعالى هذه الهداية. قال العلماء: والهداية على أربع مراتب. المرتبة الأولى هي هداية عامة، وهي هداية الله عز وجل الخلائق لمصالحها، وهي ما دل عليها قوله تبارك وتعالى: الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. ويدل عليها أيضا قوله تعالى: قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال العلماء: هذه هداية عامة، فإن الله أعطى الخلائق خلقها وسواها على أحسن تقويم، ثم هداها هذه الهداية، وهي هداية هذه الخلائق إلى مصالحها. قال العلماء في تفسيرها: من ذلك هداية الطفل أن يخرج من بطن أمه إلى هذه الحياة، فإن الله عز وجل قد جعل لحمله أجلا، إذا جاء هذا الأجل خرج هذا المولود من الرحم بقدرة الله وإرادته، لا يتقدم ولا يتأخر. وهذا من قدرة الله عز وجل أن ألهم هذا المخلوق وهذا المولود هذه الهداية. ومن ذلك أن الله هداه إلى التقام الثدي، عندما يولد رضيعا فإنه يهتدي أن يأخذ الثدي، ويهديه الله عز وجل للرضاعة. قال العلماء: وهذه من الهداية العامة، فمن الذي ألهم هذا المولود هذه الهداية؟ قالوا: وهدى كل الخلائق إلى ما تتحقق به مصالحها، فمنها ما يعيش في البر، ومنها ما يعيش في البحر، ومنها ما يعيش في كهوف الجبال، ومنها ما يعيش في أنفاق الأرض، ومنها ما يعيش على غصون الأشجار، ومنها ما يحلق في السماء ثم يأوي إلى مكانه في الأرض. فالله عز وجل هو الذي خلق هذه الخلائق وأعطاها هدايتها، وألهمها طعامها وشرابها، وكيف تتحقق لها هذه الحياة في هذه الحياة الدنيا. الهداية الثانية هي هداية الإرشاد والدلالة، وهذه خاصة بالمخاطبين بهذا الدين وهم الإنس والجن، فإن الله عز وجل هداهم الصراط المستقيم وأرشدهم إلى هذا الدين. وهذه الهداية هي التي أثبتها الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم في قوله: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هذه هداية إرشاد جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، ويمتثلها ويوجه إليها كل عالم بعد النبي صلى الله عليه وسلم في توجيه الناس إلى الخير. فهؤلاء هداه إلى الرشاد والدين ودعاء إلى السنة، وهذه الهداية هي هداية الإرشاد والدلالة. والنوع الثالث هي هداية التوفيق، هداية التوفيق، وهذه الهداية لا يملكها إلا الله عز وجل، فإن هداية التوفيق الله عز وجل هو الذي يهدي إليها، ولا يملكها أحد لأحد. ولهذا قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم في ذلك المقام العظيم وفي حرصه على هداية عمه أبي طالب ثم وافاه الأجل ومات على الكفر، فحزن عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تبارك وتعالى عليه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فهذه الهداية هي هداية التوفيق، وهي هداية القلوب، لا يملكها أحد لأحد، وإنما الله عز وجل هو الذي تكفل بها. وهذه الهداية هي أخص من التي قبلها، كما أن الهداية الثانية أخص من الأولى. فهداية الإرشاد هي أخص من هداية الهداية العامة للمخلوقات، فإن الله خص بها أهل التكليف من الإنس والجن دون غيرهم من المخلوقات، ثم خص الثقلين بهداية الإرشاد إلى هذا الدين، ثم بعد ذلك خص الموفقين لهذا الدين والمستجيبين للأنبياء والرسل بهداية التوفيق، فهي أخص من هداية الإرشاد. ولهذا كل من وفق لهداية التوفيق فهو ممن نال حظه من هداية الإرشاد، ولكن ليس كل من هدي هداية الإرشاد فإنه يوفق لهداية التوفيق. النوع الرابع هي هداية أهل الجنة للجنة يوم القيامة، وهداية أهل النار للنار، وقد دل عليها قول الله تبارك وتعالى: والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم. قال العلماء هذه هداية بعد القتل في سبيل الله، وهي هدايتهم إلى الجنة. وأما هداية أهل النار للنار فهي في قول الله تبارك وتعالى: احشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله واهدوهم إلى صراط الجحيم. قال العلماء هذه هداية أهل النار إلى النار والعياذ بالله يوم القيامة. فهذه الهدايات الأربع التي ذكرها العلماء، ذكرها الإمام ابن القيم وذكرها الراغب الأصفهاني في كتاب المفردات، وكلها دلت عليها الأدلة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الهدى، هذه الهداية هي هداية التوفيق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هداه هداية الإرشاد وهو يهدي إلى صراط مستقيم، ولكنه يسأل الله عز وجل المزيد من الهداية. ولهذا لا يشكل كيف يقال مثلا: كيف النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الهداية وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نقول الإجابة على ذلك أن كل من سأل الهداية فإنه يسأل المزيد من الهداية، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يزال يستزيد من الهداية إلى أن هداه الله عز وجل لمنزلة وإلى مرتبة عظيمة لم تحصل لأحد قبله، وهو أنه سيد ولد آدم كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا المؤمنون في قراءتهم لسورة الفاتحة في كل ركعة من صلاتهم يقولون: اهدنا الصراط المستقيم، فكل من هداه إلى أمر فهو يسأل الله المزيد من الهداية والتوفيق، فمن هداه الله عز وجل للعلم فهو يسأل المزيد، ومن هداه الله للعمل فهو يسأل الله المزيد، ومن هداه الله لمرتبة من الإيمان فهو يسأل الله عز وجل المزيد من الهداية إلى ما فوقها من المراتب. والتقى هو تقوى الله عز وجل، والتقى هو ما يقوم بالعبد من الاستقامة. ولهذا فرق العلماء بين التقوى والتقى، فقيل التقوى هي خصلة من خصال البر يتقرب بها العبد إلى الله، وأما التقى فإنه صفة مدح لا يطلق إلا على من استحق ذلك، فيقال هذا متقي، أي أنه من المتقين من الصالحين، ويقال هذه تقوى، أي هذه خصلة من خصال التقوى. وخصال التقوى هي شعب الإيمان، فكل شعب الإيمان من خصال التقوى يتقرب بها إلى الله عز وجل. قال: اللهم إني أسألك الهدى والتقى. سؤال عظيم يتضمن سؤال الله عز وجل الهداية والتوفيق والتسديد والإعانة في العلم والمزيد من التوفيق. والتقى هي كلمة جامعة تشمل الدين كله من العلم والعمل، فإن من اتقى الله عز وجل قد نال الفوز والفلاح باستقامته على طاعة الله عز وجل. ولهذا ذكر بعض العلماء أن الإيمان والتقوى هما كلمتان متفقتان في المعنى، فإذا ذكرت التقوى وقيل هذا تقوى وهذا رجل تقي، فهذا متضمن أنه ممتثل الإيمان وإذا قيل هذا مؤمن فهذا يتضمن أنه من الأتقياء، ولهذا فإن التقوى هي فعل الطاعات وهي ترك المحرمات إذا انفردت عن البر، وأما إذا ذكرت مع البر فإنها تطلق على ترك المعاصي والبر يطلق على فعل الطاعات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والعفاف والغنى، وهذا عطف على ما تقدم. والعفاف هو ترك ما لا ينفع من أمر الدين، وهو تجنب كل ما لا خير فيه، ولهذا قال بعض أهل العلم في العفاف هو التنزه عما لا يباح والكف عنه، فكل من تنزه عما لا يباح وكف عنه فإنه متعفف. والعفاف يطلق على أنواع كثيرة، على عفاف في الفرج وهو بأن يصون المسلم فرجه أن لا يفعل شيئا مما حرم الله عز وجل عليه من الزنا وما سوى ذلك من الفواحش، وأباح الله عز وجل الزواج وحرم الزنا، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فمن لم يستطع الصوم فعليه أن يسعى في العفاف ويسعى في أسبابه، ومن ذلك الصوم الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه وجاء، يعني فيه حفظ وفيه كسر للشهوة في حق الشاب إذا ما داوم على الصيام، فإن الصيام يضعف الشهوة ويضعف تدفق الدم في العروق وتسكن النفس وتهدى، ويكون في ذلك عبادة للشاب ووقاية له من الوقوع في الزنا. والعفاف أيضا يطلق على العفاف عن الأموال المحرمة، وهو أن يتعفف الرجل عن المحرم فيقال هذا رجل عفيف، يعني أن يده لا تمتد إلى محرم وإنما استغنى بما رزقه الله تبارك وتعالى. والعفاف أيضا يطلق على الاستقامة على طاعة الله عز وجل وتجنب كل المعاصي كبيرها وصغيرها، ولهذا يقال هذا رجل عفيف وهذا متعفف، أي أنه مستقيم على الدين. والعفاف هو سؤال عظيم يتضمن السلامة ويتضمن الفوز بتجنب كل الفواحش والمعاصي، وأن يكون الرجل عف اللسان وعف الفرج وعف البطن وعف الجوارح عن كل المعاصي، فهذا هو العفاف. والعفة هي صفة تقوم بالمؤمن عندما يستقيم على طاعة الله تبارك وتعالى. قال: والعفاف والغنى. والعفاف والغنى، والغنى هو عدم الحاجة إلى الغير. وقال العلماء: الغني على قسمين، غني بنفسه وغني بغيره. فالغني بنفسه هو الذي استغنى بنفسه عن غيره، والغني بغيره هو الذي عنده ما يكفيه لكن بإعطاء غيره له، فمتى ما حبس عنه العطاء افتقر. والناس كلهم على هذا الحال، فهم فقراء إلى خالقهم، فليس فيهم غني بنفسه بل كلهم فقراء إلى الله، والغني بنفسه هو الله تبارك وتعالى، فهو الغني الحميد لا يحتاج إلى خلقه والخلق محتاجون إليه. قال العلماء: الغنى يطلق على ثلاثة معاني: على غنى العبد بالله تبارك وتعالى عن الخلق، هذا النوع الأول، الاستغناء بالخالق عن المخلوق، الاستغناء بالخالق عن المخلوق بأن يتوجه إلى الله ويتوكل عليه ويتوجه إليه بالطلب ويستغني بخالقه عن المخلوقين. والنوع الثاني هو غنى النفس، وهو أن يكون غنيا بنفسه لا يتطلع إلى ما في أيدي الناس، وهذا كما قيل في الغنى، غنى النفس أنه كنز لا يفنى، لأنه يتعلق بعزة النفس وبارتفاعه عما في أيدي الناس. والنوع الثالث هو الغنى بالعرض، أي أنه الغنى بالمال وبما في اليد، وهذا دون الأول. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى بكثرة العرض، وإنما الغنى غنى النفس، لأن العرض والمال يذهبان، فيذهب الجاه ويذهب المال ويذهب ما في أيدي الناس، وأما غنى النفس فإنه يبقى في نفسه الغني بنفسه، لا يذهب ولا يزول ما دام أنه متصف بهذه الصفة العظيمة. ولهذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم الله تبارك وتعالى العفاف والغنى، فالعفاف هو التعفف عن كل المعاصي والذنوب والخطايا، والغنى هو الاستغناء بالله عن المخلوقين، والاستغناء بالنفس عن الأموال وعما في أيدي المخلوقين. إذن هذا دعاء عظيم، ينبغي للمسلم أن يتعلم هذا الدعاء وأن يكثر أن يدعو الله عز وجل به، وهو دعاء كما تلاحظون دعاء جامع، ألفاظه قليلة، ممكن للمسلم أن يدعو به في سجوده، وممكن أن يدعو به في كل وقت، فتكون ألفاظه مختصرة يسيرة، يستطيع الإنسان أن يدعو به في كل لحظة، ولكن معناه عظيم. ومن وفقه الله عز وجل لهذا الدعاء واستجاب له فيه فهو على خير عظيم. أنبه في ختام الحديث عن هذا الدعاء على أثر الدعاء في توفيق الله عز وجل، فإن الذي عليه الأنبياء والرسل وأصحابهم والعلماء أن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، وأنه من الأسباب العظيمة التي جعلها الله عز وجل من أسباب تفريج الكروب، ومن أسباب تحصيل المصالح، ومن أسباب توفيق الله عز وجل. ولهذا شرع الدعاء لنا في سائر الأمور بالتوجه إلى الله بالمطالب الدينية والدنيوية، ولو كان الدعاء لا ينفع لما شرع للأمة، ولكنه شرع للأمة لعظم نفعه، ولأن الله عز وجل إذا استجاب للعبد انتفع ذلك الداعية، وذلك الداعي الذي دعا الله عز وجل باستجابة الله له مرتين: أولا أنه دعا الله وعبد الله وافتقر إلى خالقه، والأمر الثاني أن الله حقق له طلبه واستجاب له فيما طلب. وقد ذهب بعض المخالفين إلى أن الدعاء لا ينفع، وأنه لا أثر له، وأن القدر نافذ ولا حاجة للدعاء. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد العمر إلا البر. وهذا الحديث أخرجه الترمذي وابن أبي شيبة والحاكم، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله وبعض العلماء، وهو مما يدل على أن الدعاء ينفع. والصحيح أن الدعاء هو من القدر، فإن الله يقدر الدعاء ويستجيب للعبد ويرفع القدر بالدعاء، والدعاء من القدر، كما قال عمر رضي الله عنه: نفر من قدر الله إلى قدر الله. فإن العبد عندما يدعو الله عز وجل لم يخرج عن قدر الله، وإنما الله هو الذي قدر لك الدعاء، وهو الذي قدر لك الإجابة. وكما أن الواحد منا الآن إذا قدر عليه المرض فهو يسعى إلى زواله بالدواء، وإذا قدرت عليه المعصية فهو يسعى في زوالها بالتوبة إلى الله والاستغفار. فكذلك إذا قدر عليك أمر من الأمور فتوجه إلى الله بالدعاء، فإنه من الأسباب النافعة، وهو ينفع مما نزل ومما لم ينزل، أي فيما نزل أن يخفف المصاب أو أن يرفع، وفيما لم ينزل أن يدفع الله عز وجل بهذا الدعاء ما قدر على هذا العبد، فيكون الله عز وجل بحكمته قدر هذا وقدر هذا، فقدر أن هذا الدعاء هو سبب لرفع ذلك المقدر. والله عز وجل حكيم عليم، قدر هذه الأمور وهو بخلقه عليم، قدر الأسباب وقدر المسببات، وكل ذلك غير متعارض عند أهل العلم، بل إن الدين كله مداره على هذا الأمر، وهو أن الإنسان يفعل السبب ولكن هذه الأسباب ليست مؤثرة بذاتها، وإنما هي بتقدير الله تبارك وتعالى. نسأل الله التوفيق الجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفع الله بما قلتم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل في شهر محرم أيام فاضلة للصيام؟ وآخر يقول: نرجو التنبيه عن فضل صيام يوم عاشوراء. نعم، شهر الله المحرم يشرع صيامه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم. ومما يتأكد صيامه في محرم صيام يوم عاشوراء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يكفر سنة من الذنوب، وأن صيام عرفة يكفر ذنوب سنتين. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجد اليهود يصومون ذلك اليوم، فسأل أصحابه عن سبب صيامهم لذلك اليوم، فقالوا إنهم يقولون: يوم أنجى الله فيه موسى ونحن نصومه شكرا لله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أولى بموسى. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيامه، ثم قال لأصحابه: لأن بقيت إلى قابل لأصومن يوما قبله أو بعده. وهذا مما يدل على مشروعية صيام يوم عاشوراء، وأن يصام يوم قبله أو بعده، إما أن يصام اليوم التاسع وإما أن يصام اليوم الحادي عشر. وأما الجمع بين صيام عاشوراء وصيام يوم قبله وبعده فهذا لم يدل عليه دليل، وإنما المشروع أن يصام يوم قبله وأن يصام يوم آخر بعده. وإذا حصل شك في دخول الشهر، فإن كان الشهر كاملا فعلى الإنسان أن يحتاط بأن يصوم اليوم العاشر وأن يصوم يوما قبله، لاحتمال أن يكون الشهر هو ناقص من حيث الأصل، وإذا كان كامل أن يصوم يوما بعده حتى يحتاط لصيام يوم عاشوراء. صلى الله عليكم. يقول السائل: كيف يعف الفقير نفسه عن مسألة الناس؟ الفقير يتوجه إلى الله، وكل الخلق فقراء إلى الله، فإنه لا ينفع ذا الجد منه الجد، وما من إنسان إلا وهو فقير إلى الله تبارك وتعالى. فعلى هذا الفقير أن يبذل الأسباب في طلب الرزق، وأن يسعى في تحصيل الرزق، وأن يتوكل على الله، فإن الأرزاق بيد الله عز وجل. وإذا بذل الأسباب ولم يحصل له، فإن الله عز وجل سيرزقه من حيث لا يحتسب إذا ما اتقى الله عز وجل. ولهذا فإن السؤال والتوجه إلى الناس أنه مكروه إلا لمن صابته جائحة أو شدة عظيمة لا يعلم بها الناس، فيجوز له أن يسأل ما يسد به حاجته. وأما أن يكون هذا عادة لبعض الناس كما يفعل بعض من يكثر من سؤال الناس، فإن هذا لا يجوز. وقد جاء في الحديث أن السائل يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، وذلك من كثرة سؤاله للناس. صلى الله عليكم. يقول السائل: ما الفرق بين الغنى بالله تعالى والغنى بالنفس؟ الغنى بالله هو أن يستغني المخلوق بخالقه عن غيره، فلا يتوجه في حاجاته لغير خالقه. وأما غنى النفس هو أن يستحضر الإنسان في نفسه أن الأرزاق بيد الله، وليستحضر أن ما أعطاه الله عز وجل هو خير له وأنه يكفيه، وإذا رزقه الله التدبير فإن القليل يكفي. ولكن كثير من الناس يظن أن الغنى بكثرة الأموال، فالأموال إن لم يرزق الله حسن التدبير فيها وحسن صرفها فقد تكون وبالا على صاحبها. وأما الإنسان إذا رزقه الله حسن التدبير وحسن إنفاق الأموال في وجهه الصحيح فإن القليل من المال يكفي وسيبارك الله عز وجل فيه. صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: ذكر بعض أهل العلم أن الإيمان بالقدر منه ركن ومنه واجب ومنه مستحب بحسب التفاصيل، فأريد مثالا للمستحب. الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، ولا شك أن إيمان المؤمن بأن كل ما قدره الله عز وجل عليه فإنه من الله، فإنه ما قدر الله عز وجل مما يصيب الناس من الخير والبلاء فكله مقدر، وهو أن يعلم المسلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن الأمر كله بقدر الله، فهذا واجب. وأما المستحب الذي يذكره بعض العلماء فهو الرضا، فالرضا قال شيخ الإسلام هو مستحب، وهو أن يكون المؤمن راضيا عما قدر الله له وعما كتب الله عليه، وهو مطمئن النفس عظيم الثقة بربه تبارك وتعالى، فهو راض عن الله عز وجل. فالرضا ليس بواجب في الباب القدر، وأما الرضا عن الله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا فهو أصل من أصول الدين لا بد منه. لكن الرضا عن الأمور المقدرة، أن يقدر الله عز وجل على الإنسان الفقر أو يقدر عليه بعض البلاء فيرضى ويعلم أن الله حكيم فيما قدر، وأن الله ما قدر له شيئا إلا ليعطيه فوق الذي أخذ منه، فيرضى عن الله، هذه منزلة مستحبة. وأما الواجب فهو أن لا يتسخط، وأن لا يحصل منه شيء يدل على الضجر، مثل شق الجيوب ولطم الخدود وبعض الكلمات التي تصدر من المتسخطين، فإن هذا محرم وهو من الكبائر، ومن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. وتسخط المتسخطين لا يرد من قدر الله شيئا ولكنهم يتضررون به. وأما أن يرضى العبد فوق ذلك عن قدر الله وعن تقدير الله فهذا مستحب كما قال العلماء. صلى الله عليكم. يقول السائل: ما هي نصيحتكم لبعض وسائل الإعلام التي تخلط مؤثرات صوتية وهي أشبه بالموسيقى إن لم تكن موسيقى؟ النصيحة على المسلمين عموما من أهل الإعلام ومن غيرهم أن يراقبوا الله عز وجل في دينهم، وأن يراقبوا الله عز وجل في هذه الوسائل التي جعلها الله عز وجل في أيدينا، وأن تسخر في طاعة الله عز وجل، فكلنا مخاطب بهذا الدين وكلنا مخاطب بالحساب، فالناس يوم القيامة محاسبون. يقول الله عز وجل: كل نفس بما كسبت رهينة. قال العلماء رهينة بمعنى مرهونة، أي مرهونة بذنوبها، مرهونة بأعمالها. فعلى عموم المسلمين أن يراقبوا الله في أن لا تسخر هذه الوسائل إلا إلى طاعة الله عز وجل، وأن لا يحصل فيها شيء من المحرمات، فإن هذه الموسيقى محرمة، واستخدامها سواء في البرامج أو في غيرها فإنه محرم على كل حال. وإنما الواجب أن تخلو البرامج الإذاعية والتلفزيونية وسائر البرامج التي تعلن وتذاع، أن تخلو من هذه الموسيقى. والناس لا يحتاجون إلى الموسيقى، وإنما يحتاجون إلى سماع الكلمة من موعظة أو من ذكر، أو حتى سماع الأخبار وسماع ما ينفع الناس، فإنه ينبغي أن يكون خالصا حتى يكون أصفى للصوت وأسمع لمن يستمع. وأما هذه التي تسمى مؤثرات فإنها تؤثر على السمع وتؤثر على صفاء الصوت، فينبغي أن تتجنب، لأنه لا مصلحة فيها لا في الدين ولا في الدنيا. صلى الله عليكم. يقول السائل: ماذا نفعل إذا قال لنا أحد إخواننا من خارج البلاد: وصل سلامنا إلى قبر الرسول عليه الصلاة والسلام؟ إذا قال لك ذلك فقل له وذكره بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغونني من أمة السلام، يقول: إن الله قد جعل لك من هو خير مني ملائكة يسيحون في الأرض يبلغون النبي صلى الله عليه وسلم السلام من أمته، فلا تحملني هذا السلام، لأن هذا السلام الذي يحمل به الناس فإنه بدعة محدثة، ما كان الصحابة يفعلونه وما كان العلماء يوصون به، وإنما أحدثه بعض الجاهلين. صلى الله عليكم. يقول السائل: هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا دعا الله عز وجل رفع يديه بعد كل الصلوات المفروضة؟ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرفع يديه بعد الصلاة ويدعو، وإنما الأدعية التي تكون بعد الصلاة، ومنها قوله لمعاذ: لا تدعن دبر كل صلاة تقول اللهم أني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، إنه يقوله المسلم يعني بعد الصلاة ولا يرفع يديه. وقيل أنه يقال في دبر الصلاة في التشهد، على اختلاف بين العلماء في دبر الصلاة هل هو منها أو ما هو بعدها، ولكن بالاتفاق أنه إذا دعا بعد الصلاة واستغفر وهلل وسأل الله عز وجل الإعانة على طاعة الله عز وجل فإنه لا يرفع يديه. وأما إذا فرغ من الأذكار التي بعد الصلاة ثم رغب في الدعاء فلا بأس أن يدعو، لكن من غير مداومة، لا يجعل هذا عادة بعد كل صلاة يرفع يديه، وإنما أحيانا إذا أدى المشروع من الأذكار ورغب في الدعاء فلا بأس من غير مداومة، فإن الدعاء مشروع في كل وقت، ولكن لا يخصص يعني حالا ولا وقتا بالدعاء إن لم يرد به الدليل. سن الله عليكم. يقول السائل: وما حكم من يدعو الله تعالى بهيئة السجود وهو خارج الصلاة؟ كيف يدعو بهيئة السجود يعني يسجد ويدعو؟ هذا ليس من السنة. نرى بعض الناس يعني يسجد ثم يجعل ظاهر كفيه إلى الأرض وكأنه قد رفع يعني يديه وباطن كفيه إلى العلو ويقوم بهذه الهيئة ويدعو، هذه بدعة محدثة، هذه بدعة محدثة، ليس من هيئة الدعاء بعد الصلاة أن يفعل هذا، وإنما يستقبل القبلة ويرفع يديه بالدعاء والطلب لله تبارك وتعالى. وأما الدعاء في السجود فهو أن يسجد على كفيه وعلى الأعضاء السبعة كما هو معلوم، ويدعو في سجوده في الصلاة المفروضة في النافلة. وأما أن يسجد ويدعو فهذا لا يعرف السنة، إلا أن يكون هناك سجود شكر أو سجود تلاوة وأحب أن يدعو فيه لا بأس، أما أن يسجد للدعاء مجردا فإن هذا لم تدل عليه السنة. صلى الله عليكم. يقول السائل: إذا كان الإشراك في الأسماء والصفات أعظم من الإشراك في توحيد العبادة، فلما لم يختلف العلماء في تكفير المشركين في التوحيد في توحيد العبادة مثل أبي جهل وغيره، واختلفوا في تكفير الفرق الضالة كالمعتزلة والجهمية في باب الأسماء والصفات؟ هذه مسألة ينبغي لطلاب العلم أن يضبطوها. العلماء ما اختلفوا في صور الشرك الأكبر، لا الشرك في الأسماء والصفات ولا الشرك في العبادة، ليس بينهم في ذلك خلاف. فمن أشرك مع الله في العلم والقدرة أو من أشرك مع الله في الذبح والنذر والدعاء فكلهم مشركون بإجماع العلماء. وإنما الذي ذكره السائل اشتبهت عليه مسألتان: مسألة تنزيل الحكم على المعين ومسألة الحكم المطلق. الحكم المطلق ليس بين العلماء خلاف في صور الشرك، وصور الشرك من أظهر المسائل عند العلماء. وأما تنزيل الحكم على المعين فإن العلماء يقولون المتأول في باب الصفات والمتأول في باب العبادة فإنه لا ينزل عليه الحكم إلا بعد إقامة الحجة، وهذا في باب الأسماء والصفات وفي باب العبادة، لا يخص متأول في باب دون باب. ولكن كثر من المنتسبين إلى العلم أن يتأول في الصفات، وهم قليل بالنسبة لمن أخطأ في باب توحيد العبادة، ولكن إذا تبين أن هذا متأول وهذا متأول فإنه لا ينزل الحكم، ولا ينزل الحكم على الجاهل إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. صلى الله عليكم. يقول السائل: هل الذهاب إلى من يحسن إلى الناس لأخذ عطاياه بدون سؤاله هل ينفي العفاف؟ إذا قول السائل: إذا كنت محتاجا، إذا عرض نفسه وكان من نيته ومن قصده أن يراه ذلك المحسن فهذا من جنس الطلب، لأنه يعرض نفسه ويعرض نفسه وكأنه يدعو بلسان الحال، فينبغي له أن يترك ذلك. وأما إذا أحسن إليه من غير طلب ومن غير سؤال ومن غير أن يعرض نفسه فإنه يأخذ ما أعطي. وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يسأل الأمراء ولا أحدا، وإذا أعطي شيء من كسب حلال أخذه، وكان يرى أنه لا بأس أن يأخذ الإنسان ما أعطي إذا لم يسأل. أفضل إخوة يسأل عن يوم عاشوراء متى يكون؟ يوم عاشوراء هو يكون في اليوم العاشر، وإذا كان هذا التقويم الذي هو معلن الآن هو الموافق للرؤية فيكون اليوم العاشر هو يوم الاثنين، وإذا كان يعني على غير ذلك فينبغي أن ينظر إذا ثبت شيء وأعلن عن شيء، وإذا لم يحصل ذلك فيحتاط، بحيث إذا صام المسلم يومين فإنه يصوم ما يطمئن إليه ويتأكد أنه صام العاشر والتاسع احتياطا على كل حال. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل: هل هناك فرق بين العفاف والورع؟ العفاف هو ترك الأمور الضارة وتجنب الفواحش، وأما الورع هو تجنب المشتبه، فإن من الورع ترك بعض الأمور المباحة خشية أن تكون مما حرمه الله عز وجل. يقول السائل: ما القول الراجح في حكم التورق؟ التورق ولا التورق؟ التورق. هذا فيه خلاف بين العلماء، والخلاف من قديم في أن من اشترى سلعة لا يريد بها أن ينتفع بها وإنما يريد التورق وهو الحصول على المال، هذا فيه خلاف بين العلماء والخلاف مشهور، وقد كثر الآن كثرت هذه الصورة بين المسلمين، وكثر من يفتي بجوازها، وإذا تركها المسلم تنزها فهذا أحوط، وإن احتاج إليها فلا بأس بشروط، وهو أن تكون السلعة مملوكة لذلك البائع وأن يتفق على قيمة هذه السلعة في مجلس، فإذا انفض المجلس لا يجوز بعد ذلك الزيادة عن هذا السعر. هذا يسأل عن حكم الاستمناء، وآخر يقول: ما نصيحتكم لمن تعود الاستمناء والنظر إلى المحرمات؟ الاستمناء لا يجوز، لأنه ليس مما أباحه الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، وما أرشد إلى الاستمناء، والله عز وجل يقول: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فلم يبح الله عز وجل إلا الزواج والتسري بملك اليمين، وأما ما عدا ذلك فإنه مما يلام عليه الإنسان. وذكر الأطباء أيضا أن هذا مما يضعف الصحة ويؤثر على العقل ويضعف الأعصاب ويؤثر على التفكير، فثبت ضرره، وكل ما فيه ضرر فإن الإسلام جاء بالمنع منه، ومن هنا تظهر الحكمة في أن الله عز وجل لم يبح هذه الوسيلة، وعلى طالب المسلم أن يتجنب هذا الأمر. والإنسان إذا شغل نفسه بمعالي الأمور وشغل نفسه بطلب العلم وشغل نفسه بالعبادة فإن لطالب العلم شغل في طلبه للعلم، وله شغل في عبادته، حتى إن المتزوج كما هو معلوم ومجرب عند عامة الناس إذا شغل الإنسان بعمل فإنه لربما انشغل عما أباح الله له، وهذا مما يدل على أن النفوس إذا شغلت بشيء فإنها تنشغل به. ولكن الكثير من الناس في هذه العصور يستجلب هذه الشهوة ويبحث عن أسباب إثارتها، وتكون أشد ما تكون عليه، ومن ذلك ما ذكر السائل من مشاهدة بعض الصور وبعض هذه الوسائل المحرمة، فإن هذه أمور محرمة على الجميع، وخطرها وضررها على الشباب أعظم، لأنهم بعد ذلك لا يملكون أنفسهم ولا ربما وقعوا في الحرام، وهذه من الوسائل الشيطانية التي يستدرج بها الشيطان وأولياؤه من الكفار ومن أهل الضلال الذين ينشرونها بين المسلمين. صلى الله عليكم. يقول السائل: من دعا بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك الهدى والتقى وزاد الصلاح والصلاح والعفاف والغنى، هل خرج عن السنة؟ الذي ينبغي أن يقتصر على هذا الدعاء، وإذا أراد أن يسأل بغيره فليسأل في غير هذا الموطن. أنبه على أن الدرس غدا سيكون في الكرسي المعتاد، ويوم الاثنين سيكون في هذا الكرسي، ويوم الثلاثاء والأربعاء إجازة من كل أسبوع، وبقية الدروس ستكون في الكرسي الآخر. في يومي السبت والاثنين سيكون الدرس في هذا الكرسي، وبقية الأيام ما عدا الثلاثاء والأربعاء في الكرسي الآخر.